بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الثاني أو الثالث من دروس تربية الأولاد في الإسلام. في الدرس الماضي تحدثنا عن التربية الإيمانية، وكيف أن الأب المسلم عليه أن ينشئ أولاده تنشئة إيمانية، وذكرت لكم قصصا ونصوصا من الكتاب والسنة تؤكد هذا التكليف للآباء، وبينت أيضا أن الأبوة مسؤولية كبيرة. وها أنا ذا اليوم أنتقل إلى موضوع التربية الخلقية. أيها الإخوة الكرام، الإيمان كما قال عليه الصلاة والسلام حسن الخلق. لمجرد أن تلغي الأخلاق من الدين لم يبق من الدين شيء. لمجرد أن تلغي الأخلاق من الدين لم يبق من الدين شيء. فالإيمان حسن الخلق. وهناك أحاديث كثيرة جدا وصحيحة، وقد أجمع عليها علماء الأحاديث، بل إن أكثرها مما اتفق عليه الشيخان. هذه الأحاديث تؤكد أن حسن الخلق هو أعظم ما في الإيمان وأعظم ما في الإسلام، وأنه إذا ذهب ذهب كل شيء. الحقيقة، فضلاً عن أن الأب المسلم يربي ابنه كما قلت في الدرس الماضي على الإيمان بالله والإيمان برسوله وكتبه واليوم الآخر، وعلى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، ويربي ابنه على حب نبيه وعلى تلاوة القرآن، فضلا عن كل ذلك هناك مجموعة قيم خلقية لا بد من أن ينتبه الأب إلى غرسها في نفس ابنه. نعم، لذلك أروي لكم هذه القصة ولعلها مفيدة جدا. قال سهل بن عبد الله التستري: كنت أنا ابن 3 سنين أقوم بالليل فأنظر إلى صلاة خالي محمد بن سوار، فقال لي يوما: ألا تذكر الله الذي خلقك؟ قلت: كيف أذكره؟ قال: قل بقلبك عند تقلبك في فراشك 3 مرات من غير أن تحرك به لسانك: الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهدي. فقلت ذلك ليالي ثم أعلمته، فقال: قل في كل ليلة 7 مرات. فقلت ذلك ثم أعلمته، فقال: قل ذلك كل ليلة 11 مرة. فقلته في الليلة الثالثة، قال: وقع في قلبي حلاوة الذكر. وقع في قلبي حلاوته، فلما كان بعد سنة قال لي خالي: احفظ ما علمتك ودم عليه إلى أن تدخل القبر، فإنه ينفعك في الدنيا والآخرة. قال: فلم أزل على ذلك سنين، فوجدت لذلك حلاوة في سري. ثم قال لي خالي يوما: يا سهل، من كان الله معه، ومن كان الله ناظرا إليه، ومن كان الله شاهده، أيعصيه؟ إياك والمعصية. وبهذا التوجيه السديد والترويض المستمر والتربية الإيمانية الحقة، أصبح سهل رحمه الله من كبار العارفين، ومن رجال الله الصالحين بفضل خاله الذي أدبه وعلمه ورباه. كثير نشاهد أشخاص دينين صالحين جدا يقول لك الفضل لعمي، الفضل لخالي، الفضل لوالدي، الفضل لعمتي، الفضل لوالدتي، يعني شيء لا يقدر بثمن أن يلزمك الله تربية طفل صغير ابنا كان أو غير ابن. فهذا صار من كبار العارفين بهذا التوجيه اللطيف: الله معي، الله ناظري، الله شاهدي. اكتفى منه أول الأمر أن يقولها وهو في الفراش، ثم رفع العدد إلى أن أصبحت هذه الكلمة كلمة ثابتة في حياة هذا الغلام. فلما نشأ عليها قال: من كان الله معه، ومن كان الله ناظرا إليه، ومن كان الله شاهده أيعصيه؟ قال: لا. قال: إياك أن تعصيه. على كل، في نقطة مهمة جدا، أن الحياة لا تصلح إلا بالإيمان. أحيانا الإنسان يشعر أن هناك قيود تقيده، يعني إذا كان الإيمان قيد والاستقامة قيد، أنت قيدت بهذا القيد، لكن الله عز وجل من أجلك قيد لك مليار إنسان. ما هو السر أنك إذا تعاملت مع مؤمن أنت مرتاح؟ لا تخاف، لا تخاف أن يغشك، لا تخاف أن يكذب عليك، لا تخاف أن يخونك، لا تخاف أن يأخذ ما ليس له منك. هذه الطمأنينة، إذا أنت مقيد، الله عز وجل قيد مليار إنسان من أجلك، وحياتنا لا تستقيم إلا بهذه الطريقة. تتعامل مع الناس جميعا، هؤلاء الذين تتعامل معهم إن كانوا مؤمنين فهم مقيدون مثلك، يخافون الله، لا يأخذون ما ليس لهم، يخافون أن يكذبوا، يخافون أن يغشوا، يخافون أن يحيفوا على أحد. فكما أنت مقيد هم مقيدون من أجلك. فلذلك يقول أحد الأدباء الغربيين، يقول: لما تشككون في الله؟ ولولاه لخانتني زوجتي، ولولاه لسرقني خادمي. يعني أنت أحد أسباب سعادتك في الحياة الدنيا أن هؤلاء الذين تعيش معهم وترتاح إليهم وتطمئن إلى علاقتك بهم، الإيمان قيدهم، وخوفهم من الله جعلهم يستقيمون في تعاملهم معك. فأنت قيدت نفسك، لكن الله عز وجل قيد لك. كل المسلمين مقيدون من أجلك. يقول بعض الفلاسفة أيضا: إنه لا وجود للأخلاق من دون اعتقادات ثلاث. كلمة دقيقة جدا، أنا كنت أقولها كثيرا من قبل: لا وجود للأخلاق من دون اعتقادات ثلاث. أول اعتقاد وجود الله وخلود الروح بعد الموت، النفوس يعني، والحساب بعد الموت، يعني الله موجود وهناك حياة أبدية، وفيها سيحاسب الإنسان عن كل ما اقترفت يده. إذا أيقنت أن الله موجود ويعلم وسيحاسب وهناك حياة بعد الحياة، لا بد من أن تستقيم على أمره، ولا بد من أن تكون أخلاقيا. هي الأخلاق في بعض تعاريفها عملية خوف أولا، انضباط، بعد حين تنقلب إلى عملية متعة. لما الإنسان بيألف الأخلاق لا يستطيع أن يحيد عنها، وهذا من عظمة الله عز وجل. شيء أول صعب، لكن بعد حين يصبح جزءا من كيانك. لا، أصعب الأعمال صعوبة في أولها فقط، في التمرس بها، لكن بعد حين تغدو متعة لك. المؤمن بعد حين قضية الجهاد انتهت، مسؤول يجاهد نفسه وهواه، يبذل جهود كبيرة بغض بصره، وجهود كبيرة بضبط لسانه. لا، أصبحت استقامة لسانه واستقامة جوارحه جزءا من كيانه. وهذا معنى قول الله عز وجل استعينوا بالصبر والصلاة. أنت بالصبر تكف شهوتك عما حرم الله، لكنك بالصلاة ترقى إلى مستوى الشرع، عندئذ لو سمح لك أن تفعل ما كان منهيا عنه لا تفعل. الإنسان أحيانا يمتنع عن المعاصي خوفا، ولكن بعد حين يمتنع عنها اشمئزازا، وهذه علامة طيبة في الإنسان. فهذا الفيلسوف يقول لا وجود للأخلاق من دون إيمان بوجود الخالق، وإيمان بأبدية الحياة، وإيمان بعلم الله أنه يعلم، وبالجزاء الأبدي. أيها الإخوة، أحيانا الإنسان يتلفظ بكلمات لها معنى دقيق، يقول لك فلان لو لم يكن مؤمنا على هذا الذكاء وتلك الحيوية لكان مجرما، لكن الإيمان سمى به. وفعلا في أشخاص عندهم طباع مزاج عصبي، في أشخاص عندهم مزاج شهواني، في أشخاص عندهم مزاج شيطاني، في أشخاص عندهم تلبد. هذا بعض آراء علماء النفس، أنه في أربع نماذج: نموذج عصبي، ونموذج شهواني، نموذج شيطاني، ونموذج خامل مسالم. فالإنسان من دون إيمان، النموذج العصبي هذا يميل للسيطرة، السيطرة والاستعلاء والقهر. الإيمان بقيد الإيمان، الإيمان يسمو بالإنسان مع وجود هذا النموذج أو هذا الميل الجارف للسيطرة والتنكيل بالآخرين والاعتداد بالقوة ونشوة الظفر. هذا نموذج، هذا النموذج من دون إيمان مخيف. وكلكم يرى بأم عينه ماذا يجري في العالم. يعني الإنسان من علامات قيام الساعة أنه موت كعقاص الغنم، لا يدري القاتل لما يقتل، ولا يدري المقتول فيما قتل، ما ارتكب جريمة إلا مئات القتلى، مئات الجرحى، المستشفيات في الطرقات الجثث فوق بعضها بعضا. طيب لماذا القتل؟ هذا نموذج في عصاب من دون إيمان طبعا. في نموذج شهواني ينغمس في الشهوات المحرمة إلى قمة رأسه، يعني زير نساء بصير وأشد انحراف من الزنا، خمور على نساء، على مخدرات، على والعياذ بالله. في نموذج آخر شيطاني، يعني إذا كان أوقع الأذى بالناس يشعر بنشوة، إيقاع الأذى، تفريق بين الأحبة، إثارة المشكلات، إفساد العلاقات، ما في مكاتب من وراءه. هذا نموذج شيطاني، وفي نموذج عصابي عصبي، في نموذج شهواني، وفي إنسان بليد وجوده كغيبته، لا يقدم ولا يؤخر، لا يحرك ساكن، لا أحد يعرفه إذا وجد ولا إذا غاب. هذا نموذج، هذه النماذج الثلاث من دون إيمان مخيفة. واحد ميت كحي، واحد مجرم، والثاني ينغمس في وحول الشهوات إلى قمة رأسه، والرابع مؤذي. أما الإيمان، يا الله، كتلة خير بصير الإنسان، كتلة عطاء. يعني المؤمن إن صاحبته تنتفع به، إن ماشيته تنتفع به، إن أصغيت إليه تنتفع به، إن عاملته تنتفع به، إن جاورته تنتفع به. سيدنا أبو حنيفة له جار مغني، يعني أوقع به أشد الأذى، ما ينام الليل المغني وهو يغني طوال الليل: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وقعان خلفي. وقع هذا في قبضة الشرطة. سيدنا أبو حنيفة النعمان يعني هو بذاته ذهب إلى المحتسب ليشفع له، جار، لأنه الجار له حق. فلما عاد معه إلى البيت، طبعا المحتسب يعني مثل مدير شرطة لما رأى أن أبا حنيفة النعمان دخل عليه، الأمر كبر عليه جدا، وأطلق يومها كل من اعتقل إكراما لأبي حنيفة. في الطريق قال له: يا فتى هل أضعناك؟ تقول أنت طوال الليالي أضعوني وأي فتى أضعه، هل أضعناك يا فتى؟ هذا المؤمن بعيدا عن التعريفات الدقيقة للمؤمن، المؤمن إنسان بالحب، كيف ما تعاملت معه؟ تعامل تجاري، تعامل سكني، جوار، تعامل في سفر، أصغيت له، حدثته، إن حدثته يصغي لك، يهتم بك، إن أصغيت له تنتفع بعلمه، إن ماشيته تربح، إن هو يؤثرك على نفسه دائما، هذا الإيمان. فلذلك من دون إيمان في نماذج موجودة بالمجتمع، وهذا شيء معروف يعني، وكل عصر وكل مكان وكل زمان وكل حي في شخص غرقان بالزنا إلى قمة رأسه، وبالخمور والمخدرات والانحراف الجنسي، وفي شخص هدفه الأول السيطرة والاستعلاء والقهر وإخضاع الناس له في شهوته، وشخص آخر هدفه الإيقاع بين الناس، يعني إيقاع الشقاق والعداوة بين الناس، ينقل الكلام من جهة لجهة، دائما يتشفى بإفساد ذات البين، وشخص دليل لا يقدم ولا يؤخر. أما أدخل إلى عالم الإيمان هذه النماذج غير موجودة. في نموذج موحد، إنسان عقله نابي، إدراكه عميق، شعوره دقيق، نفسه عامرة بالإيمان، سلوكه منضبط بالإسلام، أساس حياته العطاء، أساس حياته الدعوة إلى الله عز وجل، باقي حياته على العمل الصالح، هذا الإيمان. أخواننا الكرام، لمجرد أن تلغي الأخلاق من الدين ألغيت الدين كله. الدين كله خلق، الدين كله فهم، الدين كله ذوق، الدين كله عطاء، الدين كله تسامح. هذا الذي تسمعونه من خلافات دينية في العالم وقتل، هذا ليس من الدين في شيء، كلاهما ليس من الدين. الآن إلى بعض النصوص التي تؤكد التربية الخلقية. الدرس الماضي كنا بالتربية الإيمانية، الآن التربية الخلقية. روى الترمذي عن أيوب بن موسى عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن، ما نحل والد ولدا من نحل أفضل بالفتح من أدب حسن. العوام بيقولوا المربى غالي، الطفل المربى عنده حياة، كلماته مضبوطة كلها. يمكن إذا الإنسان مشي بأحد الأزقة وسمع كلام الأطفال غير المهذبين، والله يتكلمون كلام الحائط يخجل والأشخاص الحجر يخجل. إذا ما مر بالطريق امرأة مثلا، أو مع بناتها، أو شب مهذب، كلام الإنسان يستحي يتذكره. لذلك أعظم عطاء تعطيه لابنك الأدب الحسن. الطفل الأديب لا يقدر بثمن، بس الطفل الأديب محصلة جهود جبارة بذلها أبوه في تربيته، محصلة ملاحظة، محصلة متابعة، محصلة محاسبة مستمرة، محصلة اهتمام، محصلة عناية. ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن. نحل بمعنى أعطى. إذا أعظم عطاء تعطيه إلى ابنك أن تؤدبه الأدب الحسن. طيب بماذا ارتقى النبي إلى سدرة المنتهى؟ لماذا كان النبي قمة البشر؟ من يجيبني؟ قالوا ما هذا الأدب؟ أو قالت له ما هذا الأدب؟ قال أدبني ربي فأحسن تأديبي. سيدنا يوسف لما تعرفون ذلك لما دخل السجن وألقي في الجب أيهما أخطر؟ الجب، السجن في طعام، أما الجب في موت. فلما خرج من السجن وصار عزيز مصر واستقبل إخوته الذين تآمروا عليه وألقوه في غيابة الجب وذكر فضل الله عليه، ماذا قال؟ قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. فوين الجب؟ لماذا لم يذكره؟ قال لئلا يذكر إخوته بجريمته. أدب، لئلا يذكر إخوته بجريمته. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، ما ذكر الجب أبدا. الأغرب من ذلك ما عدا الخطيئة إليهم، قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. نحن ثم نعني شيء، بس الشيطان دخل بنفسه، هما ليس كذلك الأمر، الأمر هم ائتمروا عليه. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، شو الأدب؟ النبي الكريم مرة قال له أعتقد أبو سفيان، قال له يا ابن أخي ما أعقلك، ما أكرمك، ما أحكمك، ما أوصلك، ما هذا الكرم وما هذا الأدب وما هذا الوفاء وما هذا البر؟ قال له ما أعقلك وما أرحمك وما أحكمك وما أوصلك. وروى ابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنتم الآن مع كلام رسول الله، والنبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ولا تنسوا قول سيدنا سعد بن أبي وقاص، ثلاثة أنا فيهن رجل، وفيما سوى ذلك فأنا واحد من الناس، ما سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا علمت أنه حق من الله تعالى. يقول عليه الصلاة والسلام أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم. كل كلمة حاسبوا عليها وجهه إله، ما ضحيت ما بيجوز، هي حرام، هي عيب، هي بيحكوا عليك، بده خلق طويل، بده نفس طويل. إذا واحد خلقه ضيق مشكلته مشكلة إيده الضرب. قال عليه الصلاة والسلام علموا ولا تعنفوا، علموا ولا تعنفوا، فإن المعلم خير من المعنف. النتائج الإيجابية الطيبة التي يجنيها المعلم أروع بكثير من التي يجنيها المعنف. هذا الذي يستخدم الضرب في كل أمر من أمور التربية هذا ليس معلما بل معنف، والمعنف لا يحبه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يكون الرفق في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. حديث ثالث، وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وغيرهما من حديث علي رضي الله عنه علموا أولادكم وأهليكم الخير وأدبوهم. علموا أولادكم وأهليكم الخير وأدبوهم. الخير هو الإيمان والطاعة لله. في هذا الحديث إشارة إلى التربية الإيمانية والتربية الخلقية في آن واحد. وأخرج البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من حق الوالد على الولد، من حق الولد على الوالد أن يحسن أدبه وأن يحسن اسمه. شو يسميك أبوك؟ قال له زعيفة. شو الاسم هذا؟ في أسماء لطيفة جدا، في أسماء دينية، في أسماء يعني أخلاقية، لك كامل، سعيد مثلا، حسام اسم فيه شجاعة، يعني في أسماء لطيفة. فالإنسان يعتني بأسماء أولاده لأنه الاسم سيكون متداولا. أعرف عدوان، أعرف صديق لي مدرس اسمه عدوان، واحد اسمه حرب. نعم. لا، عباس من العبوسة، بس سيدنا عباس ننسى إنه اسمه عباس. أما عباس اسم فاعل، صيغة مبالغة اسم الفاعل. نعم. وروى ابن حبان عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الغلام يعق، أي تذبح له العقيقة في اليوم السابع، ويسمى ويماط عنه الأذى، فإذا بلغ 6 سنين أذب. توجيه النبي: في السنة السادسة يؤذب، يعني الطفل إذا كان دخل التعليم الابتدائي يحاسب على كل كلمة وعلى كل هفوة وعلى كل نظرة، يحاسب على شيء ليس ملكه في حوزته، يحاسب عن كل انحراف. وإذا بلغ 9 سنين عزل عن فراشه، فإذا بلغ 13 سنة ضل على الصلاة والصوم، فإذا بلغ 16 زوجه أبوه. 16 كان شغلة سهلة، بده 2 مليون ليرة. ثم أخذ بيده وقال: قد أدبتك وعلمتك وأنكحتك، أعوذ بالله من فتنتك في الدنيا وعذابك في الآخرة. قد أدبتك وعلمتك وأنكحتك، أنا بتمنى من أخواننا اللي الله عز وجل أعطاهم شيء من الدنيا أن يزوجوا أبناءهم وبناتهم، يعني إخواننا ألفوا أنه الأبن بزوجه، أما البنت لا يجيها خاطب وأنت منشور الحال، إن أمنت لها بيت تجيها 1000 خاطب، نقي من واحد صاحب. لماذا العناية بس بالأولاد الذكور؟ هيئ لابنتك أيضا بيت لك أجر كبير. الآن الوضع صعب، إذا هيئت بيت متواضع، مأوى، لا أقول لك بيت فخم، بيت متواضع. الآن لو قلت أنا بدي شاب مؤمن حيجيك 100، إنه البيت مشكلة، البيت حجر عثرة أمام الزواج. وربنا قال: أنكحوا الأيام منكم، أمر أنكح الأيام منكم. ما في عمل أنا بتصور الآن بزمن الفساد والفتن والانحراف، بزمن كل شيء يدعو إلى الشهوة، الطرقات، كل شيء، وفهمكم كفاية، يدعو ويثير الفتنة. في هذا الزمان ما في عمل أعظم من تزويج الشباب المؤمنين بالفتيات المؤمنات. لذلك تسهيل الزواج، تيسير البيوت، تيسير الحاجات الأساسية، يعني هذا كله من الأعمال الصالحة. الله عز وجل قال: وتعاونوا على البر والتقوى. أفضل شفاعة أن تشفع بين اثنين في نكاح، أفضل شفاعة. فإذا الله ييسر له أموره، شافت بيت ولو كان بآخر الدنيا، لو كان بظاهر دمشق، لو كان هاي هالبيت لهالبنت، هتلاقي شاب معه 5000 4000 مع هالبيت بمشي الحال. الإنسان إذا سكن ببيت المأوى وأمن طعامه انتهت مشاكله، الله بتولى الباقي. هي اسمها إقلاع. لعل بعد حين الله يغنم يغير البيت يجي على الشام، بجوز. لعل بعد حين يعني يعطي البنت ما تريد من المباحات، لكن أنت أعطي إقلاع. إقلاع غرفة، غرفتين خارج دمشق، وأساس متواضع، وشاب مؤمن مستقيم. إن لم نفعل تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. يعني ما في، قال المعنيين بشأن الأخلاق في البلد: حالات السفاح لا تحصى، لا تحصى. إن لم يكن نكاح فالبديل هو السفاح. إذا ما في بيوت فيها أزواج، في بيوت فيها دعارة. هذه مسؤولية المجتمع المسلم، مسؤولية المجتمع المسلم. مرة حضرت عقد قران، تأثرت لموقف أن الذي دعانا رجل مليء ما قدم هدية أبدا، مو معقول. فوجئنا في العقد أنه مجموع الهدايا، مجموع ثمن الهدايا التي ينبغي أن يقدمها 700,000، وضعها في تصرف جهة موثوقة كي تزوج الشباب. حاجم الطائيات ملينا منه، زوج لك شي شاب شابين بثمن هذه الهدايا، والله في جميل. يجب أن نفعل هذا. كمان في أخ ثاني، والله أنا يعني أعجبني موقفه، كمان ساوى عقد قران، فذكر لي أخ من أخوانه، قال لي والله ثاني يوم كامل النفقات دفع مثلها لتزويج الشباب. والإنسان في مثل عام: كبرها بتكبر، زغرها بتزغر. كبرها بدك 3 ملايين، زغرها بمشي حالها 200,000. يتدبر بيت 150، يا عالي يا مرات الشهر، أساس متواضع، مشي الحال. النبي عليه الصلاة والسلام: طيب الخلق حبيب الحق. شو كان بيته؟ يمكن ما أوصفه، ما بتصدقوا. سيد الخلق وحبيب الحق، غرفة صغيرة، يعني الوصف لبيت النبي لا يصدق. ما لي ولي الدنيا، اللهم صل عليه. الأصل أن تكون مؤمنا. يعني ملخص كلامي: أفضل عمل الآن أن تسهم في تزويج شاب بشابة، شاب مؤمن بشابة مؤمنة. هذا عمل عظيم، لأنه ما في أب عنده بنات في البيت إلا قلق، لا تقر عينه إلا بتزويجهن، وما في أب عنده شاب في ريعان الشباب عم يغلي غليان، ما في عنده بيت، ما في عمل. لذلك أعظم عمل أن تيسر للناس الأعمال. اللي عنده معمل صغير، عنده 10 وظائف، هذا له عمل صالح، لأنه عم يشغل الناس. ليش الربا حرام؟ وفي حرمة شديدة، إنه لو فتحت محل صغير لازم تشغل 1000 زلمة وأنت لا تشعر، 1000 شخص يخدموك. لو تعرض حاجة محل تجاري صغير، بده فواتير، بده مطبعة، مطبعة بده عمال، بده حبر، بده آلات، نقل هالحاجات لمحلك بده شاحنة، في على الشاحنة إنسان اشتغل، تحتاج إلى أكياس، في إنسان أملك أكياس، تحتاج إلى كروت، تحتاج إلى محاسب، تحتاج إلى صانع، تحتاج إلى موظف، تحتاج إلى مستودع. محل صغير بشغل 1000 شخص وهو لا يشعر. فالإنسان، وأخطر شيء بالمجتمع البطالة، البطالة هذه التي يئن منها المجتمع الغربي. 7 ملايين عامل بلا عمل، 8 ملايين، والإنسان إذا فرغ من العمل التفت إلى الانحطاط أو الجريمة. ودائما مؤشرات الجريمة بالمجتمع تترافق مع البطالة، الجريمة العدوانية والشهوانية، هذه الجرائم تتأثر بالبطالة. يعني أيام تلاقي شاب اشتغل تزوج انتهت، صار عنصر نافع، صار إنسان في خدمة الآخرين، ما عاد عبء على الآخرين، صار هو يحمل هموم الآخرين. أخواننا الكرام، أخطر نقاط في تربية الأولاد الخلقية أربع صفات: ظاهرة الكذب، وظاهرة السرقة، وظاهرة السباب والشتائم، وظاهرة الميوعة والانحلال. يعني الأمراض الأربعة الفتاكة للشباب وبالصغار هذه. فأولا، البخاري ومسلم وغيرهما رووا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصة منهن كان فيه خصة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. يعنينا إذا حدث كذا، إلي قريب مربي ابنه تربية على الصدق بجهود جبارة، وساكن ببلد غير بلد والدته، فلما جاء إلى والدته للزيارة ومعه أولاده، هي سته للصغير بظهر بكي أسس كوت عشية بدك مشوار كوت أمسكة عشية انتظر لبس ملأ ما في حركة منه، هلا أنت تزداده مو معقول، قالت له عشية بعدك مشوار، لازم طفل أنت وعدته. أنا والله أرى أنه من أخطر المضاعفات الناشئة في نفس الطفل إذا وعدته وأخلفت، لا تعلم. أما إذا وعدته لا بد من أن تنجز وعدك، لأنك إذا أخلفت وعدك علمته الكذب عمليا، درس عملي في الكذب، لقنت درس لا ينسى في الكذب. طبعا ما هي لك كذاب تسكت، بس أرفع كذاب ما بهم الكلام، بهم الحقيقة. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وامرؤ كذاب، وعائل مستكبر. الكذاب لا ينظر الله إليه ولا يكلمه وله عذاب أليم. ويقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه الشيخان: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. يعني هذا كان شفنا فيه شتو كذاب، له أضبار عند الله عز وجل، هذا أضبارته عند الله كذاب. أيها الإخوة الكرام، الكذب خيانة. يقول عليه الصلاة والسلام: كبرت خيانة أن تحدث أخاك بحديث هو لك به مصدق وأنت له به كاذب. الكاذب يشعر أنه يخون، قال لك انصحني، عندك قطعة قماش فاسدة لونها، قال له هي أحسن شيء، هو صدقك، هو لك مصدق، طلب منك أن تنصحه وأنت له به كاذب فقد خنته. فالنبي سمى الكذب خيانة، وقال الصدق أمانة والكذب خيانة. الآن عليه الصلاة والسلام من وسائله في تربية الأطفال على الصدق، قال: روى أبو داود والبيهقي عن عبد الله بن عامر رضي الله عنه قال: دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد بيننا، فقالت: ها تعالى أعطك، ها تعالى أعطك. فقال عليه الصلاة والسلام: ما أردت أن تعطيه تعطيه؟ قالت: أردت أن أعطيه تمرا. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة. طفل صغير. لذلك رضي الله عن علماء الحديث الذي جاء من الشام إلى البصرة ليتلقى حديثا عن أحد الرواة، هذا الراوي كذب على فرسه، لا على طفل صغير، على فرس، رفع ثوبه موهما الفرس أن فيه شعيرا كي تقبل عليه، فتقدم فإذا بالثوب لا شعير فيه، فرجع من ثوبه، مو بين المرجع والمهاجرين، جاي من المدينة للبصرة، ما كان في طيران، من المدينة المنورة للبصرة ليتلقى حديثا عن أحد الرواة، فلما رآه يكذب على فرسه اتهمه بالكذب ولم يسأله شيئا، اتهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى هذه المرأة تقول لغلامها الصغير: تعالى أعطك، قال: ماذا أردت أن تعطيه؟ قالت: أعطيه تمرا. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة. قصة بعضكم يعرفها، أن العالم الرباني الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله يروي قصة طريفة عن الصدق، قال: بنيت أمري من حينما نشأت على الصدق، وذلك أني خرجت من مكة إلى بغداد أطلب العلم، أعطتني أمي 40 دينارا أستعين بها على النفقة، وعاهدتني على الصدق، فلما وصلنا إلى أرض همدان خرج علينا جماعة من اللصوص قطاع الطريق، فأخذوا القافلة، فمر واحد منهم وقال لي: ما معك؟ قلت: 40 دينارا، فظن أني أهزأ به فتركني، فرآني رجل آخر قال: ما معك؟ فقلت له: 40 دينارا، فأخذني إلى كبيرهم، كبير اللصوص، فصاح فسألني فأخبرته، قال: يا غلام، ما حملك على الصدق؟ قلت: عاهدت أمي على الصدق فأخاف أن أخون عهدها. فأخذت الخشية رئيس اللصوص فصاح ومزق ثيابه وقال: أنت تخاف أن تخون عهد أمك وأنا لا أخاف أن أخون عهد الله؟ ثم أمر برد ما أخذوه من القافلة كلها وقال: أنا تائب لله على يدك يا غلام، أنا تائب لله على يدك يا غلام. الغلام الشيخ العارف بالله الجليل عبد القادر الجيلاني. فقال من معه: أنت كبيرنا في قطع الطريق، أنت أكبر قطاع طريق، وأنت اليوم كبيرنا في التوبة. فتابوا جميعا على يد رئيسهم الشيخ عبد القادر، عفوا، الذي قطع الطريق. إذن أيام الإنسان موقف أخلاقي، لا يعلم إلا الله ما نتائج هذا الموقف. عصابة لصوص قطاع طريق تسلب المسافرين أموالهم، استغرب. الطفل يقول: معي 40 دينار. قال: نعم معي 40 دينار. فتحي ساوية أهل أكتصى مع الشغلة، اختلف الوضع يعني. نعم. فتابوا جميعا ببركة الصدق. مما ينفع في هذه المناسبة أنه إذا كان الأب لاحظ ابنه عم يكذب لازم يتابع الأمر، ما يمرق شيء، ما يستاهل، هو الأريح تحسن الظن وتستاهل، الأريح تعبان زي الأب، حكى ابنه قصة مو صحيحة، لكن حينما يحمل الأب ابنه على الصدق ويتعب بالتحقيق والتدقيق والنصيحة والمتابعة لعله بعد حين يقطف ثمارا يامعة. الإنسان الصادق لا يقدر بثمن، شيء عظيم تكون صادق، صدق مع الناس ينقلك إلى الصدق مع نفسك ثم تنتقل إلى الصدق مع الله. لا، في صدق مع الله، وفي أيام الإنسان يكون صادق مع نفسه، ما بيحاول يوهم نفسه أوهام غير صحيحة، يبدأ صدقه مع الناس ثم مع نفسك ثم مع الله. إن شاء الله في درس قادم نتابع ظاهرة السرقة وظاهرة الميوعة والسباب والشتائم، هذه مما يعانيه المجتمع المسلم. يكفي أن تمشي في طريق اسمع مع السباب المنحط، مع الشتائم، الميوعة، الخلاعة، التشبه بالفتيات، اسمع إذا في طريق في من الجنسين ماذا يقول طرف لطرف آخر، اسمع. هؤلاء أولاد مسلمين كلهم، بلادنا إسلامية الحمد لله، هي تربية. لذلك المؤمن يتميز بتربية في أولاده، كده حاسب، دقق، جليس، وإلا كما قلت لكم دائما الإنسان يشقى بشقاء أولاده ويسعد بانضباطه. فكل أخ المتزوج عنده أولاد يبدأ من هلأ، واللي لسه ما تزوج يعني يصمم على أنه إذا أنجب أولاد هكذا يربيهم. والله سبحانه وتعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.